وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، أي بالله ورسوله، بالله وشرائعه، بالله ولقائه، كانوا كافرين جاحدين. وهذه الشهادة تسجل عليهم. نعم. إذا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، كل يوم آلاف مئات الآلاف تساق إلى جهنم من هؤلاء المشركين الكاذبين المفترين على الله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين. ادخلوا. نعم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. في النار. النار ما هي؟ فور من أفراد. عالم كله نار. عالمنا هذا النسبة إليه كأن تغمس أصبعك في الماء وتستخرجه وتزين كمية البلل مع النهر الذي غمست فيه. لا رجل. وإن ما تظهرت الحال، هذا الكوكب الأرضي كوكب وإلا مثله ملايين الكواكب والكل في السماء الدنيا. قل فقط آمنت بالله. قال ادخلوا فيهم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. ثم قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت. كلما تدخل أمة تلعن التي بعدها أو تلعن التي وجدت قبلها لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. معنى اداركوا لحق بعضهم تداروا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا. هم الذين كفرونا وشركونا وقالوا ما قالوا حتى ظلموا، شكوى ضاعف لهم العذاب. قال تعالى لكل ضعف، أنتم وإياهم ولكن لا تعلمون. فالعذاب يتضاعف سواء كان خفيفا أو كان ثقيلا. ثم قال تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هذه نقطة السير. ذوقوا العذاب بسبب ماذا؟ بما كنتم ماذا؟ قولوا تكسبون. بما نكسب نحن تائبون بجوارحنا، بالعين والأذن واللسان واليد والرجل والفرج، هي الجوارح التي نجتث بها السيئات الحسنات. ومعنى هذا احفظ جوارحك واكتسب ولا تكتسب إلا الصالحات، وإلا فالمطير معلوم. بما كنتم تكسبونه من الشر والخبث والباطل والشرك والحرور. هذه الآيات الثلاث والآيتان بعدهن يقول تعالى اسمعوا هذا الخبر: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم. هذا مبتدا الخبر ولا لا؟ اسم هذا الخبر: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا خبر الأمم المتحدة، ها؟ خبر روسيا، اليابان تهدد. هذا خبر من أخبر به؟ الله خالقنا وخالق كل شيء في حياة الناس. وهل يقول الله غير الحق والصدق؟ حاشا لله تعالى. خبر من أصدق الأخبار. اسمع هذه الصيغة: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هناك ذنبان أو كفران أو سيئتان: التكذيب والاستكبار. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. هل هناك فرق بين التكذيب والاستكبار؟ الجواب نعم. المكذب ما يصلي لأنه ما آمن بالله وشرعه. المستكبر كذلك ما يصلي. وهنا والحمد لله تكرر هذا المثل سنين، أعيده لمن لم يسمع لتعرف أنه لا فرق بين المكذب والمستكبر، والله جمع بينهما. مثلا مريض مرض شديد، وكلنا مرض، وانا صحبنا هذا المرض جاءه طبيب بالدواء واستعمل: يا اخي هذا الدواء تشفى باذن الله. قال: انا لا اؤمن بدوائك ولا أصدق به. كذب هذا التضليل، ما معه تريدون المال، فلم يستعمل الدواء فمات. مات بمرضه ولا لا؟ رفض الدواء ولا كذب؟ قال: ما يصح عندي هذا الدواء أبدا ولا أقول به. مريض آخر جاءه الطبيب: استعمل هذا الدواء، هذا العطاء تشفى به من الله. قال: مع الأسف ما عندي نفس، ما فيها رغبة، أنا مصدق أنه دواء ولكن ما عندي نفس له. حط ظهر عند السرير. والاستكبار منعه من ان يستعمله. كيف يستعمله؟ فهلك، مات بماضي الاول. اسالك بالله، ما الفرق بينهما؟ بين المكذب والمستكبر بينهما فرق؟ اذن فالذين كذبوا بآيات الله القرآنية الحامل للشرائع والأحكام المبينة للهدى للأنام، وكذب بما بينه رسول الهدى تكذيبا وقال لا أعترف بهذا، وقال رجعي أو تخلف أو أفكار هابطة أو كذا، هذا أسألكم بالله تزكو نفسه وتطهر تطيب؟ ما استعمل الدواء. إذا مات خبيث النفس وإلا لا؟ بسبب ماذا؟ تكذيبه. مثال أمم أوروبا والعالم، اليابان والصين، كذبوا بشريعة الله على لسان محمد رسول الله، فهم في أخبث الأحوال وأفسدها، الخبث والظلم والشر والفساد لا تسأل، ومصيرهم معروف إلى عالم الشقاء الأبدي، لأنهم كذبوا بمحمد ورسالته وإننا. والمسلمون في هذه الظروف ومن قرون ما كذبوا، ما في حد قال أنا لا أؤمن بهذه الشريعة. ثباتم. هل بلغكم سلطان داي ملك قال أنا لا أؤمن بهذا القرآن ولا بهذه الشريعة؟ وجد هذا؟ ما وجد.

آمن بما سمع أن يعرف كيف يزكي نفسه. فإن قيل هناك عالم في جبال تبت والله يسافر إليه حتى يعلمه كيف يزكي نفسه. وإذا قالوا مع الأسف ما بقي تهداف التزكية أبدا ولا بقي من يحسن استعمالها ينبغي أن يبكي يبكي حتى يموت وهو في فراشه، لأن المصير ما هو مصير هين، خلود أبدي في عالم الشقاء في النار. ونستطرد يا شيخ من النار هذه؟ هكذا يقول الوسواس وإلى لا؟ نقول له غدا إن شاء الله الساعة 9 عرف راسك للسماء وانظر إلى كوكب الشمس. هذا الكوكب هذا القرص من الخبز أكبر من كوكبنا الأرض بمليون ونصف مليون مرة. قال علماء الإسلام قبل أن تحيا ربع أيام كانوا مذابل مليون ونصف مليون مرة. هذا كوكب فقط كله نار ملتهبة، لو ألقى الله البشرية كلنا فيها ما سدت ثلثها ولا ثلثها. وبعد ما تفكر في عالم آخر وراء هذه العوالم كلها لا نهاية له. معاشر المستمعين والمستمعات، هيا نزكي أنفسنا ونطهر. بماذا؟ اسمع واعلم وستسأل عما تسمع الآن. وإذا ما أردت أن تعني تنجو والله لا تسألنا. النفس البشرية أي الروح التي بين جنبي وبين جنبي، هذه الروح كالبدن كالثوب. رأيتم ثوبي هذا اليوم نظيف وإلى لا؟ مغسول نظيف. بماذا؟ بمواد خاصة ولا لا؟ بالسحر. فكذلك وبعد أسبوع يتلطف ويتعفن وما يلبس. بسبب ماذا؟ بالأوساخ التي علقت به. فكذلكم والله الروح الإنسانية البشرية، إما أن تعمل على تزكيتها وتطيبها لتكون طيبة الرائحة نظيفة الجسم يقبلها الله في السماء، فإنها تتعفن وتقبض والمصير معروف إلى عالم الشقاء. وقد علمنا حكم الله الصارم القاطع الذي لا يعقب عليه أبدا وقررناه وعرفناه. قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. وإنما كون هذا غيبا محجوبا عنا، لو كنا نشاهد كيف تقبر الروح وكيف يكون ملك الموت وكيف مصير فينا لوقفت الحياة، ما بقي من يغرس ولا يحيا، لكن كله مغطى. وسوف نشاهد هذا والله العظيم ساعة نزعي هذه الروح. أحببنا أن كرئنا. إذن هيا نزكي أنفسنا. مادة تزكية مادتان فقط، صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب الله، فيهما مادتان للتزكية أي لتطهير الروح وتصفيتها لتكون أهلا لدخول السماء والنزول بالملكوت الأعلى. مادتان أعطيكم صورة لهبوطنا وإلى لا؟ لو كنا نتكلم في أي بلد بهذا الكلام وسكت الشيخ ما بين المادتين، ولا يقف واحد ويقول ما هما يا شيخ أبدا، وجربنا هذا. إذن كيف حالنا؟ لو كان السامع قد وعي عاض يقول والله يا شيخ لا تفارق مكانك

على شرط أن يكون الإيمان إيمانا صحيحا والعمل الصالح كما شرع الله وبينه رسوله، ليس في زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. والنفس البشرية تخبث وتدسع وتظلم بالظلام بماذا؟ بمادتين أيضا. المادة الأولى الشرك بالله، ما من كلمة شرك أو عمل شرك إلا ويحول النفس إلى منتن عفنة كأنفذ الشياطين. الشرك. والمادة الثانية المعاصي لله ورسوله بترك الواجب وفعل الحرام. النفس البشرية تخبث تنتن تتعفن تدفع بالشرك ولو بكلمة وبالمعاصي التي هي فعل المحرمات وترك الواجبات. معاشر المستمعين والمستمعات المعذرة، هل عرفتم هذه الحقيقة؟ اسمع الله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. نقول التكبير الآيات والاستكبار عنها يسبب ماذا؟ عدم الإيمان والعمل الصالح، وإلا لا فتخبث النفس وتصاب بظلمة والعفن والنتن. هذه النفس الخبيثة المنتنة ما يرضى الله تعالى أن ترفع إليه. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت وأعوانه إذا أخذوا روح طيبة طاهرة يستفتحون لها أول سماء يفتح لهم، الأولى الثانية الثالثة السابعة حتى ينتهوا إلى ذي العرش تحت العرش ويسجل اسمها في كتاب يسمى بالعليين كتاب الأبرار، لكي ينزلون بها إلى القبر أو المكان الذي فيه وتتم مهنة القبر سؤال جواب فقط، ثم يرفع هذا الروح إلى الملكوت الأعلى إلى يوم القيامة وهو في ذلك النعيم. وإن كانت خبيثة منتنة متعفنة بإيش؟ بالذنوب والآثام، هذا الروح يستفتح لها ما تفتح لها أبواب السماء مستهيل حتى يلد الجمل في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين. من القائل هذا؟ وكهذا الجزاء أيضا نجزي المجرمين. من هم المجرمون؟ يرحمكم الله الوصوف يقطعون الطرق مجرمون. المجرم كل من صب على نفسه أو ضار الذنوب والأثام أجرم عليها أفسدا. كل من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو يترك واجبا ينعكس أثره على نفسه، إما أن يغفل وينظف ويتوب وإما تتراكم الذنوب وتصبح نفسه خبيثة وهو الذي أجرم عليها وهو مجرم. وكذلك كهذا الجزاء نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، لهم من جهنم فراش من النار ولهم من فوقهم أغطية من الحرير من النار، فراشهم النار وغطاؤهم النار من فوقهم ومن تحتهم عالم ملتهب كالشمس فقط. ولا تسأل عن أنواع العذاب وصنوبه. لهم من جهنم مهاد، تعرفون المهاد ولا لا؟ ما تعرف أمك تقول المهد هذا الطفل، الطفل ما عمله مهد، هذا المهد فراش، والغواش التي يغشى بها ويغطى

حلبت لكم فيما مضى أن شيخ طريقة بالمغرب 40 سنة ثم عاد إلى فرنسا ولبس البرنيقة وعاد إلى ما كان عليه. هو شيخ طريقة تعلمنا الأمر كالشمس في وضوحه. إذن حول القرآن إلى الموتى. نظن صعب القرآن إذا مات أبوك أو أخوك اجمع أهل القرآن يقرؤون القرآن وأعطيهم ما يقابل ذلك والله يغفر لوالدك ويرحمه. فكنت إذا مررت في قرية في مدينة في العالم وسمعت القرآن يقرأ في منزل قلت هذا في ميت والله العظيم. وذكرت لكم بالشام جعلوا نقابة بلغوني نقابة بالتليفون ألو نريد 7 من طلبة القرآن مات والدي اليوم. يقول له من فئة 100 ليرة وإلا 50 إذا كان الميت غني 100 وإذا فقير 50 فقط. إلى هذا الحد في العالم الإسلامي حتى بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح القرآن يقرأ على الموتى فقط. تدخل المقابر تعال نقرأ على أمك على أبيك يجلس يقرأ عليها. لماذا؟ لأنه حافظ القرآن بعناء وتعب البرد وبعد ذلك ماذا يصنع به؟ يقرأ على الموتى ويقرؤونه على الموتى. وهذه أمي رحمة الله عليها قول اللهم اغفرنا وارحمنا كانت تقول اللهم اجعل ولدي انا ما عندي الا واحد وانا طفل في حجرها اللهم اجعله من حفظ القران او جزار حتى ياتيني باللحمه. اسمع يا بشر والله العظيم تدعو الله ان يجعل ولدها اما من حفظ القران لانه يقع الميت يجيب اللحمه في منديل ويعطيها كما يفعلون لان اللحمه هين يأكلهم من العام للعام من الموسم للموسم. لكن إذا أعطوا قطعة لحم يلفها في وراء جنبه ويأتي لأمه أو لزوجته أو اجعله جزار جزار يبيع اللحم هذا يأتيني باللحم. عرفتم هذه الحقائق ولا لا؟ يقرأ القرآن لأجل الموتى. أماتونا يا شيخ كيف أماتونا؟ هل حكمون وساسون وإلى لا؟ كيف للكافر أن يسود المسلم ويحكمه لو كان المسلم مسلما؟ والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على المؤمنين بحق وصدق ما هو بالادعاءات. عرفتم القرآن مثل أماتونا. السنة النبوية تقال البركة حتى في المسجد النبوي إلى الآن نجتمع على البخاري حدثنا للبركة لا لنعرف حلالا ولا حراما ولا عقيدة ولا واجبا. وحرى هذا معنى قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها صنفان ولا لا لا تفتح لهم أبواب السماء لأن أرواحهم خبيثة منتنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. مستحيل دخولهم الجنة. كذلك نجزي المجرمين. اتقوا الله فلا إجرام بيننا فلا كذب ولا سرقة ولا ربا ولا زنا ولا سفك دماء ولا تكبر ولا مؤمنون ربانيون يحب بعضهم بعضا. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.